بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. أظن تكلمنا عنه شوي، عرفنا عدد الضمائر، كم قلنا عددها؟ 33 ضميرا، تنقسم إلى قسمين: ضمائر منفصلة وضمائر المنفصلة 24، تنقسم قسمين أيضا: ضمائر خاصة بالرفع وضمائر خاصة بالنصب. والقسم الثاني الضمائر المتصلة، وهي 3 أنواع: ضمائر خاصة بالرفع وهي 5، وضمائر مشتركة بين الرفع والنصب والجر وهي 3، وضمير 3 مشترك بين النصب والجر، وواحد مشترك بين الرفع والنصب والجر. الضمائر أيضا فيها أشياء مستترة وأشياء بارزة، عندنا مستتر وبارز. المستتر من قبيل المتصل كالمتصل، وعندنا البارز، وسنعرف إن شاء الله تفاصيل هذا. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذا القسم الأول من المعارف وهو الضمير، وهو لفظ يدل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. والضمير هو أعرف هو كما قال ابن مالك رحمه الله: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. نعم. والضمير هو أعرف المعارف بعد لفظ الله وضميره، وأعرف يعني الله أعرف المعارف ثم بعد يديه الضمير، فمضمر أعرفها ثم العلم واسم إشارة وموصول متهم. وأعرف الضمائر ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، يعني أقربها المتكلم أعرفها ثم المخاطب ثم الغائب، وهذا في الدرجة الثالثة. قال رحمه الله، أظن واضح الكلام ذا. نعم. قال رحمه الله: وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم وتقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز. قال الشريح حفظه الله: الضمير من حيث ظهوره في الكلام وعدم ظهوره قسمان: الأول بارز، وهو ما له صورة في اللفظ كالتاء من كتبت الواجبة. هل يسمى البارز الذي له صورة في اللفظ ما يرى بالعين كالتاء وغيرها من الضمائر، كل ضمائر متصلة به والضمائر المنفصلة عدنا، كل هذه من قبيل البارز. الثاني مستتر، وهو الذي ليس له صورة في اللفظ، وهو نوعان: الأول مستتر وجوبا، الثاني مستتر جوازا. فالمستتر وجوبا هو الذي لا يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير منفصل يرتفع العامل به. هذا الضمير المستتر. الضمائر قسمان: ضمير بارز عرفناه، وضمير مستتر والمستتر قسمان: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. بدأ بالمستتر وجوبا، وهو ما لا يحل محله الظاهر. كيف ما لا يحل محله الظاهر؟ يعني شوف الآن، لو قلت قم لا يمكن أن تأتي باسم ظاهر مكانه، لكن زيد قام ممكن. الآن الفاعل ضمير مستتر في قام، صح؟ محمد قام، في ضمير ولا ما فيه؟ في ضمير. طب هل يصح الضمير هو الفاعل؟ هل ممكن أن نأتي بفاعل ظاهر مكانه ونقول محمد قام أخوه؟ يصح؟ هذا مستتر جواز. لكن قم ما يمكن، أقوم لا يمكن، نقوم لا يمكن، كل هذا ما يحل محله الظاهر، ما تستطيع تجيب أي ظاهر. هذا يسمى الضمير المستتر وجوبا. لكن ما يصلح أن تحل محله الظاهر فهو ضمير مستتر جوازا. أنت جرب. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: نحو أقوم بصلة رحمي. نعم. ففاعل أقوم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وهذا الضمير لا يحل محله اسم ظاهر، فلا تقول أقوم خالد مثلا. ما يصلح أقوم خالد ولا أقوم زيد ولا ما يصلح كل هذا. نعم. ولا ضمير منفصل فلا تقول أقوم أنا على أن يكون فاعلا بل هو توكيد للضمير المستتر. طيب أقوم أنا هذا أسلوب صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وش يعرب أنا؟ توكيد لأي شيء؟ الضمير المستتر. يصلح؟ يصلح. نحن عندنا قاعدة ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. ضمائر الرفع المنفصلة تؤكد الضمائر المتصلة والمستتر حتى ولو كان في محل نصب. لو قلت رأيتك حبيت تؤكد الكاف تقول رأيتك أنت، أنت مؤكد لأي شيء؟ للكاف، مع أنه مختلفان في الإعراب، مع أنه مختلف في الإعراب لكنه يسمى توكيد لفظي. توكيد لفظي. السلطان يصلح؟ أكرمتك أنت يصلح؟ وش نعرف الكاف؟ مفعول به. وأنت لأي شيء؟ للكاف. طيب هذا رفع ونصب يصلح؟ معنى التوكيد لازم يتفقان، لابد أن يتفقا. نقول توكيد لفظي، توكيد لفظي، توكيد لفظي له بس. ها؟ لا، التوكيد اللفظي ما له محل من الإعراب. توكيد اللفظي تقول بس توكيد لفظي خلاص. بس توكيد لفظي، تؤكد اللفظي وأكد لفظ فقط. قم قم توكيد. جاء جاء محمد، جاء محمد محمدا. فتوكيد لفظي، بس تقول توكيد لفظي بس. توكيد لفظي. فضم ضمائر الرفع المنفصلة تؤكد كل ضمير متصل سواء كان محل رفع، يعني مررت بك أنت. يصلح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والاستتار الواجب له مواضع منها، أولا مع فعل الأمر المسند للواحد نحو أقم الصلاة، وأما قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة فأنت توكيد للضمير المستتر، وزوجك معطوف على الضمير المستتر. ثانيا أسكن أنت، ما يعرف أنت؟ توكيد. توكيد لأي شيء؟ للضمير المستتر في اسكن، اسكن أنت وزوجك. نعم. الثاني مع الفعل المضارع الذي في أوله همزة المتكلم نحو أستيقظ مبكرا. أستيقظ مبكرا لا يمكن يظهر. طيب الدليل هما أنه مستتر وجوبا، أنه ما يمكن يحل محله الظاهر. نعم. الثالث مع الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نحن لا نحب السهر. نحن لا نحب السهر. أيوة، نحن لا نحب، نحب فيه فاعل ضمير مستتر وجوبا. نعم. الرابع مع الفعل المضارع الذي في أوله تاء خطاب الواحد نحو أنت تحب الكتب، أنت تحب الكتب المفيدة. كلها لا مستتر وجوبا، وقد جمعها ابن مالك رحمه الله في بيت واحد، ما هو؟ ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل ووافق نغتبط إذ تشكر. كل هذه الأربعة افعل ووافق نغتبط إذ تشكر، هذه أربعة أفعال كلها يستتر فيها الفاعل وجوبا ولا يظهر، وما يرى بعده من الضمائر فهو توكيد للضمير المستتر، توكيد للضمير المستتر. وأما المستتر جوازا فهو الذي يحل محله الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل، وهو المرفوع بفعل الغائب نحو خليل يواظب على الصلاة أو الغائب. هنا الفاعل ضمير مستتر جوازا، الدليل أن تستطيع أن تحل محله اسما ظاهرا، فتقول خليل يواظب أخوه على الصلاة، حل محله الظاهر، إذن هذا جواز. أو الغائبة نحو آمنة تحسن الحجاب وغيرهما. آمنة تحسن أختها الحجاب، حل محله الظاهر، إذن جواز. قال رحمه الله لحظة. نعم. أختها الحجاب، حل محله الظاهر. أيها المفروض آمنة، آمنة لا، هو هذه علامة بس على أنه يصح أن يحل أنه مستتر جوازا. إذا صح تحل الاسم ظاهر مكانه، هي اسم ظاهر، ما هو لازم المعنى يصير نفس المعنى. فمين يا جماعة؟ يعني ليس لازم أن يكون نفس هو نفس المعنى، بل مجرد أن يحل محله الظاهر ولو اختلف المعنى شو يعتبر؟ يعتبر جواز. يعني شيء مثلا قم الآن ما تستطيع تجيب أي ظاهر بعده أبدا، لا يوافق المعنى ولا يخالفه، حاول ما تقول أنا أقوم وهات حط مضانة، حط أي فاعل حتى ولو المعنى بعيد ما يجي، ما يجي. في مش لو مطرح أنه لا يحب أن يكون اسم ظاهر، أي اسم ظاهر. واضح يا جماعة؟ واضح؟ يعني ما هم آمنة تحسن الحجاب وهذا معنى، وتحسن أختها الحجاب هذا معنى آخر، نعم المعنى يختلف، لكن مجرد أنه يصح أن يحل محله ولو اختلف المعنى فيعتبر جواز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي. ابن مالك رحمه الله يقول في باب الضمير، في باب الضمير: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، قد اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. الأمثلة دي يقول جمعت أنواع كثيرة من الضمائر: المتصل والمستتر والمرفوع والمنصوب والمجرور، في كل هذا كل هذه جمعها قوله في البيت الأخير اللي قرأت عليه. قال الشارح حفظه الله: تقدم أن الضمير البارز هو ما له صورة في اللفظ، وهو قسمان: الأول متصل وهو الذي لا يبتدأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا كالتاء في قولك استمعت للمحاضرة. إذن المتصل ما تعريفه؟ والذي لا يقع في أول كلام ولا يقع بعد إلا، واتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. إذن ما علامة الضمير المتصل؟ هو الذي لا يقع في أول الجملة، مثل أكرمتك، التاء والكاف ضمائر متصلة، ولا يصح واحد منها أن يقع في أول كلام، ما يصح أن تقول تو أكرم ولا كا أكرمت، ما يصح، يعني هذا علامة الضمير. كذلك لا يقع بعد الضمير، لا يقع بعد إلا، فلا يصح أن تقول ما جاء إلا تو، يعني أنا، ما يصح. ولا يلي إلا اختيارا، يعني إيش معنى اختيارا؟ إذا قيل اختيار يعني في النثر، الاختيار ما هو؟ الاختيار والسعة، هذا في النثر، والضرورة والشعر هذا أمر آخر. في الاضطرار يعني الشعر، إذا قيل لك هذا في الضرورة والاضطرار أو تناسب صرف بالمنع والمصروف قد لا ينصرف، هذا إيش يسمى الاضطرار؟ في الشعر. والذي يحكمه ماذا؟ أمران: والوزن والقافية، الوزن والروي. أحيانا يضطر الشاعر إلى أن يخالف المشهور من قواعد اللغة ليقيم الوزن أو ليقيم الروي، هذا يسمى الضرورة. غيره يسمى السعة، السعة أو النثر. نعم. الثاني منفصل وهو الذي إذا صار متصل، ما علامته يا جماعة؟ لو سألت كل ما علامة الضمير المتصل عرفه، هو الذي لا يبتدى به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. الثاني منفصل وهو الذي يبتدى به ويقع بعد إلا، نحو أنت تهذب أولادك. أنت مبتدى، أنت مبتدى، وهو من الضمائر المنفصلة ويقع في أول الكلام. فأنت ضمير منفصل لأنه ابتدأ به ويصح وقوعه بعد إلا، نحو لا يقوم بالواجب إلا أنت. إلا أنت، وش عرض أنت؟ فاعل أي شيء؟ وإلا هل أثرت فيه؟ لماذا؟ أيوة صح، لأنها ملغاة، لأنها ملغاة، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكو يكن. صح، ويفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم. إذا فرغت السابق للاحق يكون كان إلا غير موجودة، وذلك بعد النفي أو النهي أو الاستفهام، يعني ما قام إلا زيد زيد فاعل، كأن ما وإلا غير مبتدئ. فأنت فاعل يقوم، والضمير المتصل ينقسم بحسب موقعه من الإعراب ثلاثة أقسام. الأول المتصل ثلاثة أقسام. الأول ما يكون في محل رفع فقط، كأن يكون فاعلا أو نائب فاعل أو اسما لناسخ مثل كان أو إحدى أخواتها. أخذنا يا جماعة في أول المحاضرة في أول الدروس مواضع رفع الاسم، مواضع نصبه، مواضع جره، تذكرونه؟ ضروري تفهمون تنتبهون. الأشياء المرفوعة ما هي؟ مبتدا والخبر والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن، هذه الأشياء المشهورة. والمنصوبات مفعول به المفعيل الخمسة، وخبر كان واسم منا والحال والتمييز، كل هذه الأشياء المنصوبة. والتوابع طبعا تابع للمرفوع والمنصوب والمجرور. والمخفوضات أو المجرورات المجرور بحرف جر والمجرور بالإضافة، مجرور بحرف جر والمجرور بالإضافة. نعم. مثل كان أو إحدى أخواتها ونحو ذلك، وهو خمسة ضمائر. التاء المتحركة نحو ألقيت في الحفل كلمة. التاء فاعل، ولا تأتي إلا فاعلا أو نائب فاعل أو اسم لكان، إنما هي في محره. وألف الاثنين نحو الولدان سمع النصيحة. سمع النصيحة، الألف في سمع فاعل وهي في محل رفع، ولا تنتقل عن الرفع أبدا. واو الجماعة نحو المصلون خرجوا، كذلك واو الجماعة. وياء المخاطبة نحو أنت تحبين الفضيلة، ونون الإناث نحو أنتن تهذبن أولادكن. صار الضمائر الخاصة بالرفع كم يا جماعة؟ خمسة. ما هي؟ واو الجماعة والف الاثنين وياء المخاطبة وتاء الفاعل ونون الإناث. ما هي؟ بسرعة. واو الجماعة يا المخاطبة خمسة، واو الجماعة الف الاثنين يا المخاطبة، هذا مر علينا بشيء ذات من الأفعال الخمسة. إذن هذه تبع الأفعال الخمسة، يزيد تال فاعل ويزيد نون الإناث. الثاني ما يكون في محل نصب أو جر، كأن يكون مفعولا أو اسما لناسخ مثل إن أو إحدى أخواتها أو مضافا إليه ونحو ذلك. أو مضافا إليه، يعني اللي في محل جر، لأنه يعني في محل نصب أو جر. كان يكون في محل نصب، كان يكون مفعولا أو اسما لناسخ مثل إن أو إحدى أخواتها، هذا اللي في النصب. أو يكون مضافا إليه، هذا المجرور. وهو ثلاثة، ياء المتكلم نحو أمرني أستاذي بحفظ كتابي. شوف عندنا ثلاث ضمائر كلها ياء المتكلم. أمرني الياء مفعول به منصوب، أستاذي الياء مضاف إليه مجرور، كتابي الياء أيضا مضاف إليه مجرور. نعم. وكاف المخاطب نحو أمرك أستاذك بحفظ كتابك. نفس التركيب، الكاف مفعول به وأستاذ فاعل مؤخر، والكاف مضاف إليه مجرور، وكتاب الكاف كتابك، الكاف مضاف إلى كتاب مجرور أيضا. وهاء الغائب نحو البنت تهذبها أمها والابن يهذبه أبوه. البنت تهذبها، ها مفعول به، ولا نقول الهاء، وش نقول؟ هاء أمها، ها مضاف إليه مجرور. والابن يهذبه، الهاء مفعول به مقدم، وأبوه الهاء مضاف إليه مجرور. إذا ثلاثة ضمائر الجر، ما هي؟ الخاصة المشتركة بين النصب والجر، ما هي؟ ها الغائب وكاف المخاط ويا المتكلم، ثلاثة ضمائر. الثالث ما يكون في محل رفع أو نصب أو جر، وهو نا نحو قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا نا في محل جر مضاف إليه، إننا نا في محل نصب اسم إن، آمنا نا في محل رفع فاعل، اغفر لنا نا في محل جر بحرف الجر، ذنوبنا مضاف إليه مجرور. إذن هذه الآية الكريمة جمعت ثلاثة أنواع. وابن مالك يقول فيه كعرف بنا فإننا نلنا المنح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. وأما المنفصل ولا يقال النا، ولا يقال نون نون الفاعلين، ولا يقال ناء الفاعلين. شو قال؟ غلط اللي قلنا الفاعلين. مثل قلنا الفاعلين في مواضع نقولنا الفاعلين، في مواضع ما صح نقولنا الفاعلين، مع أنها هي نا. إذا كنا نعدد الضمائر التي في محل رافع تقولنا الفاعلين، قلنا الفاعلين. وإذا كنت عددنا تعدد المواضع التي تقع فيها نا تقولنا تسكت، ولا تقول الفاعلين، لأن قد لا تأتي فاعل، قد تأتي مجرورة أو مضاف إليه أو اسم وهكذا. وأما المنفصل فهو بحسب الإعراب قسمان. الأول ما يكون في محل رفع فقط وهو 12 ضميرا، أنا وأنت وهو وفروعها، نحو أنت تحضر مبكرا، فأنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. واضح ضمير الرفع المنفصلة قلنا كم عددها؟ 12 ضمير، هي أنا ونحن المتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه للغائب 5-7 يصير، وهي وهو وهما وهم وهن، هذه 5 مع 7 12. أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه 5 للمخاطب، وهو وهي وهما وهم وهن، هذه 5 للغائب، مع 2 للمخاطب أنا ونحن، يصير الجميع. يقابلها ضمائر النصب تماما، ضمائر خاصة بالنصب وضمائر الفصل خاصة بالنصب تقابلها. الثاني ما يكون في محل نصب فقط وهو 12 ضميرا، إياي وإياك وإياه وفروعها، نحو إياك كافأ المدرس، فإياك مفعول مقدم مبني على الفتح في محل نصب. إيا هذه ضمائر كلها في محل نصب، لا تقع إلا منصوبة. إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، كلها ضمائر في مبني على كذا في محل نصب مفعول مقدم. قال رحمه الله ولا فصل مع إمكان الوصل. طيب انتهينا من عدد الضمائر. ما هي الضمائر المنفصلة المنصوبة؟ 12 أيضا، هي إياي وإيانا، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، 5 مع 2 7، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذه 5 مع 7 12 ضمير، 12 مع 12 24، مع 9 السابقة كم؟ 33. صورت الآن الضمائر، أي المبني منها؟ ما المبني منها؟ كل الضمائر، وكل مضمر له البناء يجب، كل مضمر له البناء. والحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء. والأفعال وفعل أمر ومضي بني. وش بقي من الكلمات في اللغة المعربة؟ بقي الفعل المضارع إذا بشرط ألا تباشره نون التوكيد وألا تتصل به نون الإناث. وبقي الأسماء، طيب هل الأسماء الأصل فيها الإعراب ولا البناء؟ الإعراب. والأفعال الأصل البناء. طيب لماذا أعربت الأسماء؟ لماذا أعربت؟ ها؟ لا، لأنه يتعاورها معاني متعددة لا تعرف إلا بالإعراب. وأما الحروف فلا تحتاج إلى ذلك. طيب الحروف تختلف معانيها، وشلون تظهر معاني الحروف؟ أيوه، بتظهر مع غيرها. طيب فلا يصف الأسماء البناء ألغى الإعراب، ولا يبنى منها إلا ما أشبه الحروف، والاسم إنه معرب ومبني لشبه من الحروف المبني، صح؟ طيب والأسماء معربة متمكنة ومعربة غير متمكنة، لأن الاسم إذا أشبه الحرف بني وإن أشبه الفعل منع من الصرف، كذا القاعدة. الاسم إن أشبه الحرف بني، وإن أشبه الفعل منع من الصرف. فإن لم يشبه الحرف ولم يشبه الفعل فإنه معرب مصروف ويسمى متمكن، متمكنا أمكن. ما هو المتمكن أمكن؟ هو المعرب المصروف. طيب واضح هنا الآن؟ أقول واضح الضمائر؟ هي كلمة كلها مبنية على ماذا تبنى؟ على حركة آخره، كل واحد انظر إلى حركته فيصير مبنيا. قد يبنى على الفتح أنت، قد يبنى على الضم مثل نحن، قد يبنى على الكسر مثل أنت، قد يبنى على السكون مثل أنا. إذن لا ضابط البناء إلا على حسب حركة آخره، إلا على حسب حركة آخره. واضح؟ هذا المبنى. كل المبنية كذا، أي مبني، أي مبني يبنى، لكن ما الأصل في البناء؟ السكون. الأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث، والساكن كم. فصل مع إمكان الوقت ووصل. ما معنى فصل وصل؟ هل أنا مخير أن أقول أكرمتك وأكرمت إياك؟ مخير؟ الأول صح الثاني؟ لا، ما يفعل نقول، بس أنا مخير ولا غير مخير؟ لا، غير مخير. إذا أمكن الاتصال فلا بد تأتي بالضمير المتصل. لماذا؟ لأن الضمائر مبنية على الاختصار، والضمير المتصل أخصر من المتصل. كذا؟ نعم. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمجروحية. وصل أو افصلها سلنيه وما أشبهه في كنت والخلف انتمى، كذاك قلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال. إلا في نحو الهاء من سلنيه بمجروحية وظننتكه وكنته برجحان. ولا نعم، أعيد الكلام. سلنيه بمجروحية. أعيد من الكلام المتن. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمجروحية وظننتكه وكنته برجحان. أيوة القاعدة. قال الشارح حفظه الله: القاعدة في باب الضمير أنه متى أمكن الإتيان بالضمير المتصل فإنه لا يعدل إلى الضمير المنفصل، لأن الغرض من وضع الضمير الاختصار، المتصل أشد اختصارا من المنفصل. تقول أكرمتك ولا تقول أكرمت إياك لأنه أمكن الوصل. طيب واضح أظن ولا لا؟ أيها أخسر الضمير المنفصل أو المتصل؟ المتصل أخسر. لذلك اللغة العربية مبنية على ماذا؟ على طول الكلام ولا على اختصار؟ على اختصار، مبنية على الاختصار. لذلك يدخلها الحد ويدخلها التقدير، كل هذا للاختصار. الاختصار. وقد يتعين الإتيان بالضمير منفصلا ولا يمكن الإتيان به متصلا، كأن يقع الضمير بعد إلا، نحو ربنا ما نرجو إلا إياك. ما نرجو، هل فيها ألف يا جماعة؟ نعم. فيها ألف؟ فيها؟ نرجو. ونعم بعد؟ مكتوبة هنا نرجو. أي مكتوب، أنا أشوف أنه مكتوب، لكن كل ما كتب صح؟ فيها ألف يا جماعة؟ ها؟ فيها ألف ولا ما فيها؟ اللي يعرف؟ ما فيها ألف، ليس فيها ألف، بدون ألف. قاعدة. قاعدة، هذا القاعدة. ضمائر المتكلمين ليس فيها ألف. وش السبب؟ من يعرف العلة؟ لكن العلة ما هي العلة؟ هل هذه واو الجماعة؟ لحظة شوي، هل الواو الموجودة في نرد واو الجماعة؟ ها سلطان؟ الدليل ها؟ إيه، لكن هي واو الجماعة ولا لا؟ هات صحيح، هات صحيح، هات صحيح على نفس الوزن. ننصر، تحط واو، تحط ألف، إذا الواو مقابل الراء تماما. ما وزن نرجو؟ نفعل. طيب ما وزن لم يرجو؟ لم يرجو. واضح؟ واضح يا جماعة؟ إيه لا هذا خطأ آخر ذا. هذا خطأ آخر. لو قلت مسلمو الهندي ما فعله شو السبب؟ لأن هذه واو هذه علامة الرفع وليست واو الجماعة. إذا متى نضع ألف؟ بعد واو الجماعة. بعد واو الجماعة لم يرجو الطلاب لم يذهبوا لازم طبعا أو يذهبوا أو لن يذهبوا هذه طبعا ألف. أما نحن نرجو فلا طبعا. ولا معلم المدرسة ما تضع لها ألف أيضا. واضح؟ واضح جمال؟ وين الألف؟ ما في هذا. نقول ما في ألف. كيف تقول؟ لا مثل لم يذهبوا. لا هذه الألف تفرق بس بين الواو اللي علامة الرافع والواو اللي هي الضمير الجمع الضمير. أنت إيش كتبت هنا؟ إيه إذا كان المتكلمين هذه لا ليس في ضمير لا يعتبر ضمير. طيب يسأل واحد يقول وين الفاعل؟ هي علامة رفع هذه لام الكلمة. هذه لام الكلمة. وين الفاعل إذن؟ نحن ضمير مستتر تقديرنا. إذن الواو هذه من أصل الفعل نرجو ونحن ندعو. مثل نحن نقضي ونرمي طبع ألف كثير يخطئ فيها وأنت بولا. نعم صلى الله عليكم. نحو ربنا ما نرجو إلا إياك أو يتقدم الضمير على عامله نحو إياك نعبد وإياك نستعين. هذا ضمير منفصل متى يلزم أن تأتي به منفصلا؟ إذا وقع في أول كلام أو وقع بعد إلا كذا. وهذه القاعدة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل هذه قاعدة. وفي اختيار وش الاختيار؟ النفي. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أي يجيء المتصل إذا لم يكن نكمان. طيب متى لا يمكن؟ إذا وقع في أول كلام ووقع بعده إلا. أحسن الله إليك. وهذه القاعدة يستثنى منها ثلاث مسائل كما ذكر ابن هشام يجوز فيها الاتصال والانفصال والخلاف إنما هو في الأرجح منهما. إذن المسائل التي ستأتي يصح فيها الاتصال والانفصال لكن هذا راجح أو غير راجح شيء آخر. المسألة الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني والعامل فيهما فعل غير ناسخ كأعطى وأخواتها وذلك كالهاء من قولك الكتاب سلنيه. طيب نشوف التعريف من الأول. أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني. وين الأول؟ النون الياء سلني هذا الياء. والثاني وين هو؟ الهاء. وأيهما أعرف؟ طبعا الياء كسبة المخاطب والهاء غائب والمخاطب سلني هي الياء سلني الياء المتكلم نعم والهاء للغائب. واضح؟ سلني والهاء للغائب. فالياء للمتكلم هذه يا المتكلم هذه ضمير نصب من ضمائر النصب. وين الفاعل إذن؟ فاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والنون للوقاية. للوقاية. إذن عندنا الآن ثلاثة ضمائر في سلنيه. الضمير الفاعل مستتر والياء ضمير مفعول الأول والهاء المفعول الثاني لأن سأل وأخواتها. لأن سأل وأخواتها ماذا تعمل؟ تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أعطى ومنح ومنع وسأل وكافأ وسقى كل هذه تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب إذن أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني والعامل فيهما فعل فعل غير ناسخ. وش الفعل غير ناسخ؟ أعطى. أعطى ما هو ناسخ. شو السبب؟ لأنه ما تدخل على المبتدأ أخرى، لا تدخل على المبتدأ. يعني لو حذفت لا الباقي ما يصلح أن يكون مبتدأ وخبر جملة. شوف الآن لو قلت ظننت زيدا ناجحا هذا ناسخ. الدليل لو حذفت الفعل والفاعل بقي جملة، هذا يسمى ناسخ. دخلت على المبتدأ والخبر فنسخته فجعلته مفعولا. لكن أعطيت عليا ثوبا، شو اللي أعطيته؟ هل يصلح أن يكون جملة؟ ما إذا هذا لا يسمى ناسخ. ما هو الناسخ؟ هو الداخل على المبتدأ والخبر. وغير الناسخ هو الذي لا يدخل على جملة، يدخل على مبتدأ وخبر، بل يدخل على فعل وفاعل في المعنى. إن أعطيت زيدا ثوبا، لو زيد آخذ وثوب مأخوذ يسمونه فاعل في المعنى، كما سيأتي إن شاء الله في باب تعد الفعل ولزوم. تعد الفعل ولزوم. صلى الله عليكم. واضح؟ إذا مش حكم هنا جواز صار تقول سلنيه وسلني إياه، أنت مخير، سلنيه وسلني إياه. فيجوز في الهاء الاتصال ويجوز الانفصال، نحو الكتاب سلني إياه. والياء للمتكلم مفعول أول، والهاء للغائب مفعول ثان، وضمير المتكلم أعرف من ضمير الغائب بمعنى أنه أشد تمييزا لمسماه. نعم، هذا الأول، هذا المسألة الأولى. وبمرجوحية، وقوله بمرجوحية أي إن الانفصال في هذه المسألة مرجوح، فيكون الاتصال أرجح لأنه الأصل ولأنه مؤيد بالقرآن. قال تعالى فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله، عندنا الكاف وهم، هذان ضميران في محل نصب، والفعل ليس من النواسخ ومع ذلك جاء متصلا. فيكفي فعل مضارع، والكاف مفعول أول، والهاء مفعول ثان، والميم علامة الجمع، ولفظ الله فاعل. وقال تعالى أنلزمكموها. أنلزمكموها، عندنا الكاف نلزمكم وها ضميران متصلان في محل نصب، مفعول أول ومفعول ثاني، والفاعل والعامل فيهما ليس ناسخا، ألزم ليس ناسخا. كما فنلزم فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر، والكاف مفعول أول، والميم علامة الجمع، والواو حرف إشباع، وها مفعول ثان. وقال تعالى إن يسألكموها، نفس الكلام، الكاف وها نفس الكلام، يجوز الاتصال والانفصال لكن بمرجوحية لأنه ورد في القرآن متصل وهو على الأصل، لأن الأصل في ضمير الاختصار، والضمير المتصل قلنا أنه أخصر من المنفصل. نعم. فيسأل فعل مضارع، والكاف مفعول أول، والميم علامة الجمع، والواو حرف إشباع، وها مفعول ثان، والفاعل ضمير مستتر. نعم، كل هذا واضح أظن الأمثلة إن شاء الله. نعم. ومن الانفصال قوله صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، أخرجه أبو داود. ملكك الله إياها، إياها هو المفعول الثاني وقد جاء منفصلا، ولو أراد الاتصال لقال ملكك ملككها الله. نعم. فالكاف مفعولها مفعول ثان. إذن ما الأرجح يا جماعة؟ إذا كان العامل ينصب مفعولين لكن ليس أصلاً من المبتدأ والخبر، ابن مالك يقول وصل أو افصلها أسلميه وما أشبهه. يقول البيت وصل أو افصلها أسلميه وما أشبهه، بس في كنت والخلف انتمى، هذا في الناسخ اللي ينصب مبتدأ ويرفع الخبر. المسألة الثانية أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الآخر، والعامل فيهما فعل ناسخ كظن وأخواتها، نحو الصديق ظننتكه. كظن وأخواتها. أين المسألة الثانية ذي؟ نعم نعم شلون هو كله يجوز كل اللي ينصب مفعولين يجوز فيه الفصل والوصل لكن هناك شيء يرجح هناك شيء غير يرجح ها أي يصير المسألة جائزة لكن أرجح إذا كان الفعل غير ناسخ فالأمران متساويان مثل سأل وأعطى ومنح سلني إياه وسلنيه وش الإشكال فيه قلناه ما بعدينا إلا الآن ما بعد جاء تكلمنا عنها ما تكلمنا نعم ها. نحو الصديق ظننتكه فالكاف مفعول أول والهاء مفعول ثان فيجوز الاتصال ويجوز الانفصال فتقول الصديق ظننتك إياه أو ظننتكه ما في معنى أن يكون الضمير ثاني ضمير أولهما أعرف من الله والعام فيه مفعل ناسك ظن أخوات نحو الصديق ظننتكه فالكاف مفعول أول والهاء مفعول ثاني فيجوز الاتصال ويجوز الانفصال وصل أوصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذا تخلتني واتصالا اختار غير اختار الانفصال المسألة الثالثة أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها نحو الصديق كنته ويجوز الصديق كنت إياه بالانفصال الصديق كنت إياه الصديق كنته ويجوز الصديق كنت إياه بالانفصال وقوله برجحان أي إن الانفصال في هاتين المسألتين أرجح من الوصل عند الجمهور لأنه الانفصال في هاتين المسألتين أرجح وش السبب؟ لأنه مبتدأ خبر ما هو بصلا مبتدأ خبر؟ يا جماعة النواسخ تدخل على ماذا؟ على مبتدأ خبر والأصل أن المبتدأ غير الخبر ينفصل عنه من هذه الناحية رجحوا أن ينفصل المفعول الثاني يكون أرجح لأنه عبارة عن مبتدأ وعبارة عن خبر وكل منهما مستقل أما الفضلات المفاعيل فهي كلها مفاعيل متساوية لكن هذا مبتدأ وهذا خبر نعم تم لأنه خبر في الأصل وحق الخبر الفصل قبل دخول الناسخ وعند جماعة الوصل أرجح لأنه الأصل ومؤيد بالقرآن أيوة. إذن عندنا خلاف بينهم في كنته الخلف انتمى ما هو الخلاف اللي يقولون نلزم الأصل يقولون الاتصال لأن الأصل أنه إذا تأتى المتصل ما نأتي منفصل صح هذا الأصل وناس قالوا لا لأن أصلهما مبتدأ وخبر وكان المبتدأ والخبر منفصلين قبل دخول الناسخ فإذا جاء الناسخ المفروض أن يبقى كل شيء على ما هو عليه ما يغير بعكس المفاعيل ما كان موجودا قبل الفعل هل كان موجود مفعولين قبل أن يوجد الفعل يا جماعة هل وجد المفعولين ثم جاء الفعل ولا جاء الفعل وبعدين جاء المفاعيل طيب والمبتدأ والخبر كان موجود قبل الناسخ ولا بعد الناسخ قبل الناسخ وكان منفصلات ولا متصلات فالمفروض أن يبقى كل شيء على ما هو عليه ومن قال إن الأصل في الضمير الاختصار فالأصل الاتصال واضح الكلام؟ نعم. قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وين المفاعيل؟ يريكهم أراكهم يريكهم أراكهم يريكهم أراكهم هذه فيها كم؟ إذ يريكهم عندنا الله فاعل هذا خلاص وعندنا يري هذا الفعل والفعل ينصب اثنين أو ينصب ثلاثة بعد ينصب ثلاثة مفاعيل الكاف المفعول الأول وهم المفعول الثاني وقليلا الثالث وش الأفعال تنصب ثلاثة كم أفعال سبع إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم وما لمفعوله علمتم مطلقة للثاني والثالث أيضا حققا وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر خمسة مع الاثنين سبع أعلم وأرى وأخبره وأنباه ونباه وخبره وحدثه. هذه سبعة تنصب كم؟ ثلاثة مفاعيل. عدهن لنا سبعة. أربعة مبدوءة بالهمزة وثلاثة مضاعفة الوسط. أنباه. لا خلينا نبدأ بالهمزة. أرى وأعلم وأنباه وأخبره. طيب هذه الأربعة مبدوءة بالهمزة وثلاثة مضاعفة العين. نبأ خبر حدث. سبعة تنصب ثلاثة. والأشياء التي تنصب مفعولين ما هي؟ ظن وأخواتها وبعد اللي تنصب ثلاثة اللي تنصب اثنين ظن وأخواتها وبعدين أفعال التحويل اللي هي صيرة وأخواتها تنصب أيضا مفعولين. ما الفرق بين أخوات صيرة وأخوات ظن؟ ظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وصيرة تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. واضح؟ والتي كصيرة أيضا بها انصب مبتدأ وخبر. لما عدد اللي ينصب مفعولين عدد مفعولين وقلتها منهم قال والتي كصيرة انصب بفعل القلب جزء ابتدى أعني رأى خال علمت وجد وأن حسبت وزعمت ما عد حجى درى وجعل الذك اعتقد وهب تعلم. والتي كصيرة أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. ما عدين إيش قال؟ اللي مثله يعني اللي يفيد التحويل انصبه. نعم أحسن الله إليكم. قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. فالكاف مفعول أول والهاء مفعول ثان والميم علامة الجمع وقليلا مفعول ثالث ومثله ولو أراكهم كثيرا. نفس الكلام أراك الكاف وهم وكثيرا تنصب ثلاثة مفاعيل أرى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في شأن ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه. إن يكنه فلن تسلط عليه. نعم. وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. فالهاء في قوله يكنه خبر خبر يكن. وقد جاء متصلا وهو عائد على الدجال واسم يكن ضمير يعود على ابن صياد. إذن جاء بالضمير الثاني المفعول له خبر كان جاء به متصلا والأصل مش يكون مفصل. لماذا؟ لأنه كان مبتدأ خبر في الأصل والأصل في المبتدأ خبر الانفصال. فلما دخلت عليه كان الأصل ما تغير شيء. طيب ومن جاء به متصل مش يقول؟ كل واحد وعلة. المنفصل مش يقول؟ يقول كان مبتدأ خبر قبل الدخول منفصلين فلما دخلت كان المفروض أنه ما تغير شيء. هذا اللي يقول الانفصال. واللي يقول الاتصال قال لأن الأصل في الضمائر الاختصار والضمير المتصل أخصر من المنفصل فكان الأصل أن يأتي به متصلا. الله إليكم. قال الشارح حفظه الله الحق أن كلا من الفصل والوصل ورد عن العرب في المسائل الثلاثة بكثرة تبيح القياس وعليه فهذا الترجيح والخلاف مما لا طائل تحته والله أعلم. إذا افهم مدام أن الشيخ يقول كله واحد عندنا ثلاثة أبواب. ما هي ثلاثة الأبواب؟ أولا باب أعطى هذا واحد باب أعطى وهل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وباب ظن وهل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وباب كان اللي ترفع المبتدأ تنصب الخبر. هذه ثلاثة أبواب كلها يصح فيها الانفصال والاتصال. يعني ريح نفسك أحسن يجوز فيها الاتصال والانفصال. وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنت والخلف انتما كذا تخلتني هذا الثالث هذا الثالث كذا تخلتنيه واتصالا اختار غير اختارا لانفصالا.